بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فبعد أن قضى المؤلف رحمه الله من الكلام عن أحكام الجماعة، عطف على هذا بيان أحكام الإمامة، وبدأ ببيان الأحق في الإمامة. قال رحمه الله: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. الأقرأ يراد به الذي هو أجود من غيره في القراءة، قارئ يعني يجود قراءته، فإذا اجتمع اثنان فالأقرأ منهما هو الأجود قراءة، والمقصود أنه الذي يحسن القراءة، يقرأ قراءة صحيحة سليمة، فإن هذا هو الأقرأ. وقال رحمه الله: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، يعني إذا اجتمع اثنان كلاهما يفقه أحكام الصلاة، لكن أحدهما أقرأ والآخر أفقه، فإننا نقدم الأقرأ على هذا الأفقه إذا كان أقل إجادة للقراءة، إذا كان أقل إجادة للقراءة. وبناء على هذا فإننا نقدم عليهما الأجود الأفقه، سنقدم عليهما ماذا؟ الأجود الأفقه. فالذي جمع بين إجادة القراءة مع الفقه في الدين لا شك أنه أولى ممن وصف بواحد من هذين الوصفين، لكن إن اجتمع اثنان أحدهما تميز في القراءة والآخر تميز بالعلم والفقه، فإننا نقدم الأقرأ. ودليل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. والعلم بالسنة هو حقيقة الفقه، فإن الفقه إنما يستفاد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يكون بعد ذلك في حال الاستواء، إن استويا في القراءة والفقه. الجواب أن السنة قد دلت على أنه متى استويا، إذا وجد اثنان استويا في القراءة والفقه، فإننا نقارن بينهما بالأقدم هجرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما. إن كان أحدهما أقدم هجرة، إذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمهاجرين والأنصار فواضح، الذي سبق إلى الهجرة إلى المدينة فهو أولى، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هناك من سبق أخاه إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفر فإنه أقدم هجرة. فإن استويا فإننا نقدم الأقدم إسلاما، بمعنى إذا كان هذان قد دخل في الإسلام بعد كفر فالذي سبق إلى هذا الخير وهو الإسلام أولى. فإن استويا فإننا نقدم ماذا؟ الأسن، فأكبرهم سنا كما جاء في الحديث. إذن هذا هو معيار التقديم الذي جاء في السنة، أولا الأقرأ، ثانيا الأعلم بالسنة يعني الأفقه، ثالثا الأقدم هجرة، رابعا الأقدم إسلاما، خامسا الأكبر سنا. فإن استووا في هذا فالمذهب أننا نقدم الأتقى والأورع، نقدم ماذا؟ الأتقى والأورع، لأنه سيكون له من الحفاظ على شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها ما هو أعظم ممن هو دونه. وإن استووا بعد كل هذا قالوا فإننا نقرع بينهم، فإننا ماذا؟ نقرع بينهم، إذا حصلت مشاحة كل واحد منهما أو منهم يريد أن يكون إماما واستووا في هذه، فإننا ماذا؟ نقرع بينهم، فمن قرع أخاه فإنه يكون هو الأولى بالإمامة، لأن القرعة دلت الشريعة على أنها تعين تعين في حال التساوي، إذا لم يوجد سبب للتقديم فاستوى الناس أو استوت الحقوق فإننا ماذا؟ نقرع بينهم. هذا كله يا رعاك الله في غير حال الإمام الراتب. الإمام الراتب في مسجده أولى من غيره، حتى لو كان هناك من هو أجود منه قراءة أو أعلم منه بالسنة أو أكبر منه سنا. لماذا؟ لأن الإمام الراتب سلطان في مسجده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فهذا سلطانه، مسجده سلطانه، يعني هو الذي له فيه حق الإمامة، فمتى ما كان إماما راتبا فإنه أحق بالإمامة إلا أن يأذن، إلا أن يأذن. ومخالفة ذلك لا شك أنها عند الفقهاء شيء عظيم، حتى إنه قد مر بنا قريبا إن كنتم تذكرون أنه إذا تقدم أحد فصلى دون أن يكون هناك رضا أو إذن أو تخلف بعذر من جهة الإمام، بمعنى أنه لن يأتي، فإن الصلاة على المذهب باطلة. فالأمر إذن يعني يبين لك أن للإمام الراتب منزلة لا شك أنها ليست لغيره. ويدخل في هذا أيضا السلطان الحاكم هو أولى حتى من إمام المسجد، لأن الأصل أن هذا هو الذي يولي هذا الإمام، أليس كذلك؟ فصار سلطانه أقوى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يضغم فيها حرفا لا يضغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثة ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم، وتكره إمامة لحان وفاء ونحوه. سنت. انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عمن لا تصح إمامته، بين لنا قبل قليل من هو الأحق والأولى بالإمامة، ولاحظ أن الكلام السابق إنما هو في سبيل الأفضلية والندب، بمعنى لو قدم المفضول وأخر الفاضل فإن الصلاة ماذا؟ صحيحة. لكننا نتكلم الآن عن ماذا؟ عن الأولوية، ولذلك قال أولى، ما قال إيش؟ يجب أن يكون هو الإمام. الآن ننتقل إلى من لا تصح إمامته. هناك أناس موصوفون، هناك أناس موصوفون بصفات، يقول لك المؤلف رحمه الله إن هؤلاء لا تصح إمامتهم. ولاحظ أننا نبحث في عدم صحة الإمامة وليس عدم صحة الصلاة، بمعنى لا تلازم بين المسألتين. قد نحكم بعدم صحة الإمامة ولا نحكم بعدم صحة الصلاة، قد تكون الصلاة صحيحة لكن البحث ها هنا إنما هو في عدم صحة الإمامة، أما البحث في عدم صحة الصلاة فهذا شيء قد مضى، وقد يجتمع الحكمان وقد لا يجتمعان. طيب، قال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق، يعني لا يصح أن يكون الفاسق إماما، فإذا صلى بغيره فإن صلاته ماذا؟ فإن هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة، إمامته إمامة ماذا؟ باطلة، ومن صلى خلفه فصلاته غير صحيحة، متى ما كان ماذا؟ فاسقا. وهل المقصود هنا الفسق الأصغر أو الفسق الأكبر؟ ها، الكلام عن الفسق الأصغر، أما الفسق الأكبر وهو الكفر الأكبر فهذا بين واضح بالإجماع أنه لا يجوز أن يصلى خلف كافر. ولذا قد يقال أو يقول بعض الناس هل يصح أن أصلي خلف من يستغيث بالأموات؟ فنقول ماذا؟ لا يجوز. كيف تصلي خلف إنسان واقع في الشرك الأكبر؟ البحث إذا تعلق بعدم صحة الفاسق على ما عليه المذهب فكيف بالكافر؟ إذن هذا من باب أولى، حكمه واضح. إذن نحن نبحث في حكم إمامة الفاسق. يقول لك المؤلف رحمه الله إن إمامة الفاسق لا تصح سواء كان فسقه بعمل أو باعتقاد، سواء كان فسقه بماذا؟ بعمل. الفسق بالعمل إما بفعل كبيرة أو بالإصرار على صغيرة، إما بفعل كبيرة أو بالإصرار على صغيرة، يفعل كبيرة كزنا والعياذ بالله أو سرقة أو يفعل شرب خمر أو يكون نماما أو ما شاكل ذلك، هذا نقول ماذا؟ فاسق. أو أنه يفعل صغيرة ويصر يداوم عليها، هذا أيضا فاسق. أو يكون فسقه باعتقاد، وذلك كأهل البدع المفسقة ولا المكفرة؟ المفسقة. البدعة المكفرة قلنا حكم هؤلاء واضح، إنما مبتدع ما حكم عليه بالخروج من الملة، إنما هو ماذا؟ مبتدع. نقول بدعته ماذا؟ مفسقة، فهو فاسق، ينطبق عليه أحكام الفساق. يقول لك المؤلف رحمه الله: إنه لا يصح أن يكون إماما، لا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقا، بمعنى سواء علم أنه فاسق أو لو يعلم أو لم يعلم أنه فاسق. بمعنى المذهب أنه لو اتضح بعد الصلاة أن فلانا فاسق قالوا يجب عليه أن يعيد. قالوا ماذا؟ يجب عليه أن يعيد. إذن لا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقا بعلم أو بجهل. هذه هي الرواية المشهورة التي عليها المذهب. واستدل الحنابلة رحمه الله على هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث طويل، وفيه لا يؤمن فاجر مؤمنا، والحديث عند ابن ماجه في سننه، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على هذا أيضا بما خرجه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا أئمتكم خياركم. وهذا أمر، والفاسق ليس من الخيار، الفاسق ليس من الخيار. وعللوا هذا بتعليل نظري، يعني ليس من الأثر، وهو أنهم قالوا إن الفاسق لا يؤمن على شرائط الصلاة. فاسق ربما لا يكون قد أحسن طهارته، ربما يكون متنجسا لأنه فاسق. وعللوا أيضا بعلل أخرى. إذن المقصود أن الفاسق عند الحنابلة في الرواية المعتمدة أنه ماذا؟ أنه لا تصح الصلاة خلفه. وثمة رواية ثانية تقول إنه يصح أو تصح الصلاة خلفه في النفل لا في الفرض. الرواية الأولى قلنا ماذا؟ مطلقا لا في نفل ولا في الفرض. أما هؤلاء فقالوا إن تلك الصلاة صحيحة في النفل، قالوا لأن صلاة النفل يسهل فيها ما لا يسهل في الفرض، يعني لا يشدد العلماء فيها ما يشددون في الفريضة. والرواية الثالثة أنها صحيحة مع الكراهة، الصلاة خلف الفاسق صحيحة مع الكراهة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الرواية هي الأقرب، بل هي التي لا يسع الناس غيرها، لا سيما في العصور المتأخرة. وعلى كل حال تدل السنة على صحة هذا القول، وهو القول بصحة الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة. الصلاة خلف غيره لا شك أنها أولى وأجدر، لكن لو صلي خلفه فالصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أيضا في الصحيح عن أئمة الجور الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الصلاة لوقتها، ثم إذا صلى هؤلاء يصلى خلفهم وتكون لهم ماذا؟ نفلا، تكون للمسلمين ماذا؟ الذين صلوا في الوقت نفلا. هؤلاء يا أئمة جور وفساق، والصلاة خلفهم كانت صحيحة واعتبرت نفلا لأنه قد صلى الصلاة لوقتها. والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فمتى ما صحت نفلا فإنها تصح فرضا. وعلى هذا أيضا فعل السلف. في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج، ومعلوم حال الحجاج أليس كذلك؟ فصحيح والله أعلم أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة مع الكراهة. قال رحمه الله: إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. استثنى المؤلف رحمه الله من الحكم السابق حالة واحدة مقيدة بقيد، يقول لك: لا تصح الصلاة خلف فاسق إلا هذا الاستثناء في ماذا؟ جمعة وعيد، بشرط، وهو أن يتعذر أو تتعذر الصلاة خلف غيره. ما يوجد في البلدة التي نعيش فيها إلا جمعة واحدة، أو لا تقام صلاة العيد إلا في محل واحد، والإمام فاسق، فلا يمكننا ماذا؟ أن نصلي خلف غيره. يقول لك المؤلف رحمه الله: الصلاة خلفه حينئذ صحيحة. قالوا: لئلا تفوت، لئلا ماذا؟ لئلا تفوت هذه الصلاة، لئلا تفوت صلاة الجمعة أو صلاة العيد. هذا بخلاف الصلوات الأخرى، هذه يمكن أن تصليها ماذا؟ منفردا، إذا لم تجد جماعة إمامها غير فاسق يمكن أن تصلي وحدك، لكن جمعة يمكن تصلي وحدك؟ عيد تصلي وحدك؟ هذه الصلاة شرعت مجموع يعني في جماعة. فقالوا لي الحاجة ولئلا تفوت هذه الصلاة على المسلم للعذر يصلي خلفه، لكن بقيد، وهو أن يتعذر أن يصلي خلف غير هذا الفاسق. طيب، قال رحمه الله: ولا إمامة من حدثه دائم، ولا إمامة يعني لا تصح، ولا تصح إمامة من حدثه دائم. قالوا: كمن به جرح لا يرقأ، إنسان جرحه متصل يخرج الدم معه باستمرار ولا ينكف، قالوا إن هذا الصلاة خلفه لا تصح، لأن خروج هذا الدم ينقض الطهارة، وإذا اعتبر عذرا في حقه فيبقى أنه في درجة دون المأموم. والقاعدة التي بنوا عليها هذه المسألة وغيرها مما سيأتي أنه لا يصح أن يكون المأموم أعلى درجة من الإمام. القاعدة التي بنوا عليها هذه المسألة وغيرها مما سيأتي ما هي؟ لا يصح أن يكون المأموم أعلى درجة من الإمام. هذا الذي لا يخرج منه هذا الدم أو ليس واقعا في هذا الأمر وهو أن حدثه دائم، هذا لا شك أنه دون الشخص الذي سلم من هذه الآفة، صح ولا لا؟ طهارته طهارة كاملة، لا شك أن هذا درجته أعلى، إذن هو الأولى بالإمامة، ولا ينبغي أن يصلي خلف شخص هو دونه، والله أعلم. قال: وأمي، طبعا سيأتي البحث في هذه المسألة عند ذكر نظائر لها ما هو الصحيح في هذه المسألة. قال: وأمي، يعني إمامة من حدثه دائم ولا إمامة أمي. طيب، الأمي ما المراد به؟ هل نريد المعنى اللغوي أو نريد المعنى الاصطلاحي؟ هنا نحن نريد المعنى الاصطلاحي. الأمي في اللغة منسوب إلى الأم، يعني حاله كحال الذي خرج من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأمي في اللغة هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، لكن ليس هذا الذي نريد. نريد الأمية في الاصطلاح، وهو ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله. إذن وأمي يعني اصطلاحا، أمي اصطلاحا وليس لغة. طيب، من هو هذا الأمي؟ قال هو الذي يتصف بواحد من ثلاث صفات. ما هي؟ قال من لا يحسن الفاتحة، هذا رقم واحد، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، هذا رقم اثنين، ثلاثة، أو يلحن لحنا يحيل المعنى، هذا رقم ثلاثة. إذا من هو الأمي في هذا الباب، في هذا الموضع، ها؟ الذي يتصف بواحد من هذه الصفات الثلاث؟ واحد، لا يحسن قراءة الفاتحة. ثاني، يدغم ما لا يدغم. ثلاثة، ها؟ يلحن لحنا يحيل المعنى. دعونا ننظر ما المراد بهذه الأمور. قال من لا يحسن الفاتحة، يعني الذي لا يحفظها ولا يستطيع قراءتها. إنسان جاهل، مغرق في الجهل، ما يحسن أن يقرأ الفاتحة، حتى لو فتح أمامه المصحف فإنه ماذا؟ لا يحسن أن يقرأ الفاتحة. نقول ماذا؟ هذا أمي. ومعلوم أن الفاتحة ركن في الصلاة، إذن هذا اختل عنده ركن من أركان الصلاة، فلا يصح ماذا؟ أن نصلي خلفه، إمامته إمامة غير صحيحة. الصورة الثانية، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم. قالوا كإدغام الراء، عفوا، إدغام الهاء في، طبعا في قوله فيها، يعني في ماذا؟ في الفاتحة التي هي ركن. قالوا كإدغام الهاء في الراء، في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فلو قال الحمد لله رب العالمين أدغم ماذا؟ الهاء في الراء. قالوا هذا إدغام يجعل الصلاة خلف هذا الإنسان لا تصح، لأنه في الحقيقة أسقط حرفا من الفاتحة، والواجب أن يقرأها الإنسان كاملة، صح ولا لا؟ فدل هذا على أن إدغامه ما لا يصح إدغامه، أن هذا يجعله أميا، وبالتالي الصلاة خلفه لا تصح. في صورة ثالثة، قال أو يلحن لحنا يحيل المعنى. اللحن تغيير الحركات، يخطئ في الحركة، نسميه ماذا؟ لحانا، يلحن. مثال ذلك أن الحمد يجعلها الحمد، الواجب أن يضم الدال، فهو ماذا؟ كسرها، نقول هذا ماذا؟ لحن. طيب، هل مطلق اللحن يقول لك المؤلف إنه يجعل الرجل أميا فلا تصح الصلاة خلفه؟ الجواب لا، مراده اللحن الذي يحيل المعنى، يعني يغير المعنى. إذن نفهم من هذا أن اللحن في الفاتحة على ضربين، هناك لحن يحيل المعنى وهناك لحن لا يحيل المعنى. الذي لا يحيل المعنى سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل، وأن هذا اللحن مكروه والصلاة معه صحيحة. إنما البحث الآن في ماذا؟ في لحن يحيل المعنى، يعني يغير المعنى. مثال ذلك أن يقول أهدنا الصراط المستقيم، يقول ماذا؟ يفتح الهمزة هنا أهدنا، أهدنا من الهدية وليس من الهداية، يعني أعطنا هدية. والآية إنما فيها دعاء بطلب الهداية، وفرق بين الهدية والهداية. أو يقول مثلا إياك نعبد، إياك نعبد، هذا خطاب لمن؟ ها؟ لمؤنث، ولا يجوز. أو يقول إياك نستعين مثلا، أو يقول أنعمت صراط الذين إيش؟ أنعمت، هذا أصبح الآن ضمير إيش؟ متكلم. أو صراط الذين أنعمت، ها؟ خطاب مؤنث، هذا لا شك أنه ماذا؟ هذا كله يحيل المعنى. إذن من كان يلحن هذا اللحن نقول إنه أمي، فلا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، إلا أن يكون المأمومون ماذا؟ أميين مثله، حينئذ لا يفضل بعضهم على بعض، وهم معذورون إذا كانوا لا يستطيعون تغيير ألسنتهم، فصلاتهم لأنفسهم صحيحة. بمعنى الأمي نقول له لا تصلي؟ أجمع الآن اتركونا من مسألة الإمامة، خلونا في مسألة الصلاة. أمي لسانه ما ينطلق، لا يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، أو يدغم، أو يلحن هذا اللحن، نقول له اجلس لا تصلي؟ أو صلاته لكونه معذورا صحيحة، لكن بحثنا فيما تقدم هو في ماذا؟ في الإمامة. ولذا مسألة الصلاة الصحيح هنا أن نقول إنه إذا كان قادرا على تغيير هذا الخطأ فأصر واستمر، الصلاة غير صحيحة، هكذا ينص الفقهاء في المذهب. أما مع عدم القدرة، بعض الناس لا سيما يعني من كبار السن أو من به إشكال في لسانه ما يستطيع، فإذا كان صلاته وحده صحيحة، فإذا صلى بمن هذه حاله أيضا فصلاتهم صحيحة، والإمامة هاهنا ماذا؟ صحيحة. إذن بحثنا الآن في إمامة أمي لغير أمي، نقول الصلاة ماذا؟ غير صحيحة. متى يكون الرجل أميا هنا في هذا الباب؟ الأمي اصطلاحا هنا لا يحسن قراءة الفاتحة، يدغم ما لا يدغم، يلحن لحنا يحيل المعنى. والفقهاء في المذهب رحمهم الله أضافوا صورة رابعة، وهي الذي يبدل حرفا بحرف. من؟ الذي يبدل حرفا بحرف. قالوا كالألثغ الذي يبدل الراء غينا، يعني بعض الناس عنده مشكلة فينطق رب غب مثلا، هذا يسمى إيش؟ ألثغ. القاعدة في المذهب أن إبدال حرف بحرف في حكم اللحن الذي يحيل المعنى، فهمنا يا جماعة؟ أعيد، إبدال حرف بحرف في حكم ماذا؟ ها، اللحن الذي يحيل المعنى وعليه. فهذا الإنسان الألثغ خلقته هكذا، نقول صلاته لنفسه ماذا؟ صحيحة، لكن لا تصح إمامته. أرأيت لو أنه لحن لحنا يحيل المعنى، ألم تحكم عليه بأن إمامته غير صحيحة؟ قالوا إذن المبدل حرفا بحرف مثله، المبدل حرفا بحرف ماذا؟ مثله. واستثنوا حالة واحدة، استثنى فقهاء المذهب في المذهب يعني في القول المعتمد عندهم حالة واحدة، وهي إبدال الضاد ضاءً. إبدال إيش؟ الضاد ظاء في قوله غير المغضوب وفي قوله ولا الضالين. يقول لو أن هذا الإنسان أبدل الضاء ظاء فقرأ غير المغضوب عليهم أو ولا الضالين، قالوا إن الصلاة صحيحة على الصحيح، وذلك لأن مخرجي هذين الحرفين متقاربين، والتفريق بينهما يشق على كثير من الناس لا سيما من العامة، وبالتالي فهذا عذر يجعل من صلى خلف من يبدل الضاد ضاء فإن الصلاة خلفه صحيحة، حتى لو كان يعرف خطأه ويقدر على تغييره، لكن مثل هذا مما تعم به البلوى، قالوا فالصلاة ماذا؟ صحيحة. طبعا المسألة فيها خلاف داخل المذهب، لكن هذه هي الرواية ماذا؟ المعتمدة، أن تغيير الضاد ضاء أن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، من لا يؤثر في صحة الإمامة، وبالتالي فإن الصلاة خلفه صحيحة. مع أن يعني نلاحظ أن مثلا إذا قال الإنسان ولا الضالين المعنى تغير ولا لا؟ الضالين يعني الواقعين في ماذا؟ في الضلال. الضالين الذين يظلون على شيء، ها؟ يظل هؤلاء على فعل ما، نقول إنهم ماذا؟ ضالين على كذا، من ظل، ها؟ فالمعنى هنا ماذا؟ مختلف. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ممن يعني أصل هذه المسألة في مجموع الفتاوى وأيضا في شرح العمدة، إن هذا المعنى لا يكاد يخطر بذهن القارئ، ما يكاد يخطر بذهنه أنه ماذا؟ أنه يريد أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين الباقين على شيء ما. فلأجل هذا فإن يعني الضاد والضاء الأمر فيهما سهل إن شاء الله. ولابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة كلام حسن في ترجيح هذا القول. طبعا المسألة إذا نظرنا إلى خلاف الفقهاء المسألة ماذا؟ خلافية، ومن أهل العلم من قال إن الصلاة لا تصح فضلا عن الإمامة، الصلاة لا تصح فضلا عن الإمامة، لكن الأقرب هو ما ذكرت لك، وهو أن الصلاة صحيحة والإمام صحيحة والإمامة صحيحة للمشقة. وأقول لك هناك كلام حسن حبذا لو رجعت إليه في تفسير ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة. إذن صار عندنا لضبط الأمي أربع صفات، إذا اتصف بواحدة منها صار ماذا؟ أميا لا تصح الصلاة خلفه في المذهب. وقال بعد ذلك رحمه الله وكذا من به سلس بول، يعني أيضا الذي معه سلس بول. سلس البول مرض، نسأل الله السلامة والعافية، يصيب بعض الناس حيث إن بوله ماذا؟ ينزل بدون أن يتحكم الإنسان في نفسه، بدون إرادة. وفي حكمه أيضا سلس الغائط، بعض الناس أيضا عنده مشكلة لأنه يخرج منه يعني هذا الأمر بدون إرادة. وكذلك سلس الريح، بعض الناس أيضا لا يمكنه أن يتحكم في نفسه، فالحكم في ذلك كله واحد، إلا بمثله، إلا أن يكون مصليا بماذا؟ بمثله. يعني لو قدر مثلا أن مجموعة في مستشفى في قسم لهذا المرض كلهم مبتلون بهذا، فإن صلاة بعضهم خلف بعض ماذا؟ جائزة، فإن صلاة خلف بعضهم خلف بعض جائزة. أعيد وأكرر، نحن نتكلم عن حكم ماذا؟ الإمامة وليس الصلاة، وإلا الصلاة ماذا؟ صحيحة لا شك في ذلك، صلاته هو صحيحة، إنما نبحث عن حكم الصلاة خلفه. نعم. قال: وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها. يقول لك أيضا: لا تصح إمامة شخص عاجز عن القيام أو عن الركوع أو السجود أو القعود ونحو ذلك، يعني كالرفع مثلا من الركوع، لأن هذه الأمور تخل بالصلاة، من جهة أن هذا الذي يعجز عن الركوع أو السجود أخل بركن، كما أن الذي به سلس بول أخل بشرط، وهو وإن كان معذورا لكن درجته دون درجة إيش؟ المأموم، دون درجة المأموم. ولذلك قالوا: إن الصلاة خلف من كان كذلك لا تصح، يعني لو أن إنسانا أجرى عملية جراحية في ظهره فأصبح لا يستطيع أن يركع ركوعا صحيحا، يعني ربما فقط ماذا يومئ إيماء يسيرا، أو أجرى عملية في رأسه أو في رقبته فلا يستطيع ماذا السجود، أو أجرى عملية في جسده أيضا لا يستطيع ماذا أن يجلس، وهذه أركان. يقول لك المؤلف: إن الصلاة خلفه ماذا لا تصح، لأن صلاة من خلفه ماذا، يعني لأن من خلفه أعلى درجة منه وأحسن حالا منه، فلا تصح الصلاة خلفه بناء على ذلك. والأقرب الله تعالى أعلم الرواية الثانية في المذهب، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الصلاة خلف من كان كذلك صحيحة، أن الصلاة خلف من كان كذلك صحيحة. وسيأتي تأصيل هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: واجتناب نجاسة أو استقبال، يعني شخص لا يستطيع أن يجتنب نجاسة، مثل الأمثلة التي قدمتها لك، أو استقبال قبلة، كشخص مربوط ومعه أناس على حاله، لكن هو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، غير متمكن من استقبال ماذا القبلة. يقول لك: إنه لا تصح الصلاة ماذا خلفه، حتى لو كان هو في نفسه ماذا معذورا، حتى لو كان هو في نفسه ماذا معذورا، يعني لو قدرنا أنه مربوط وهم مربوطون، هم يمكنهم التوجه إلى القبلة، هو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، يقول لك ماذا؟ لا تصح الصلاة خلفه. طيب، إذا كانوا كلهم لا يستطيعون التوجه للقبلة، الصلاة ماذا؟ صحيحة، الصلاة صحيحة. ومثلها أيضا بقية المسائل التي قبل ذلك، وذلك لأن هذه المسألة فيها إخلال بشرط من شروط الصلاة، وسيأتي معنا إن شاء الله أن الصحيح في ذلك كله أنه تصح الصلاة خلفه. قال: ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. الآن لاحظ معي، المؤلف يقول لك: عاجز عن سجود، عن ركوع، سجود، قعود ونحو ذلك، وعاجز أيضا عن اجتناب نجاسة، وعاجز أيضا عن استقبال يعني قبلة. هذه صور خمسة ما فيها إيش؟ استثناء أبدا. جاء للصورة السادسة واستثنى منها صورة، قال: ولا عاجز عن قيام بقادر، يعني كونه يؤم ماذا قادرا، يصلي بقادر على القيام، يعني لو كان لا يستطيع الوقوف فيصلي ماذا جالسا، هل يصح أن تصلي خلفه وأنت قادر على القيام؟ يقول لك إيش؟ لا يصح، أو عاجز عن قيام بقادر، يعني على القيام. وبالتالي لو كان هو عاجزا وهم عاجزون انتهينا، هذه واضحة، يصلون خلف بعضهم ما عندنا إشكال. الإشكال هو الإمام أو هذا الشخص عاجز عن القيام، لا بد أن يصلي على كرسي، والذين خلفه أصحاء، يصح نقدمه أو لا يصح؟ يقول لك ماذا؟ لا يصح أيضا، لأن هذا نقص، والذين خلفه أصح وأكمل فلا تصح. اللهم إلا في حالة واحدة، ما استثنى في الحالات الخمس، استثنى فقط في ماذا؟ في هذه الحالة فقط، وهي أن يكون راتبا. يعني إيش راتبا؟ إماما راتبا، إمام مسجد الحي عندنا، صلى جالسا، يقول لك تصح إمامته، ولكن بقيد. حتى هذه الصورة المستثنى فيها ماذا؟ فيها قيد، وهو قال إلا راتبا رجي زوال علته. رجي زوال علته، بمعنى أن عدم قيامه لعلة طارئة، أن عدم قيامه ماذا؟ لعلة طارئة، ولذا نرجو أن يزول عنه هذا الأمر قريبا، أجرى عملية، والعملية في الغالب تأخذ ماذا؟ وقتا بعدها، ثم يزول أثرها، يمكنه بعد ذلك أن يصلي ماذا؟ قائما. أما لو نسأل الله السلامة والعافية أصيب بحادث فشل، ومثل هذا الشلل لا يرجى ماذا؟ زواله، يعني عن هذا الإنسان غالب الظن أنه ماذا؟ سيستمر به. هل لنا أن نجعله إماما يستمر في الإمامة؟ يقول لك ماذا؟ لا، إنما نستثني من حال عدم القيام، إذا كان لا يستطيع القيام ومن خلفه يستطيعون، الأصل أنه لا تصح صلاته، سنستثني ماذا؟ حالة واحدة، وهي إمام راتب، ثم نقيد ذلك بماذا؟ نقيد ذلك بإمام راتب، نقيد ذلك بحال كونه ماذا؟ علة طارئة، أصيب بعلة طارئة يرجى زوالها. طيب، إذا كان ذلك كذلك، كيف يصلي خلفه المأمومون؟ إمام راتب أصيب بعلة طارئة فصلى جالسا، كيف نصلي خلفه؟ قالوا ويصلون خلفه، هكذا نص علماء المذهب، قالوا يصلون خلفه جلوسا ندبا، يصلون خلفه إيش؟ جلوسا ندبا. نفهم من كلمة ندبا أنهم لو صلوا خلفه قياما الصلاة صحيح، لو صلوا خلفه قياما فصلاتهم صحيح، لكن الأحسن والأولى والأفضل أن يصلوا ماذا؟ جلوسا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون. طيب، ليش قالوا هنا بالندب وما قالوا بالوجوب؟ قالوا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه صلى جالسا والصحابة خلفه ماذا؟ قيام. قالوا لأجل هذا فإننا نجعل ماذا؟ هذا على حكم الندب، نجعله على حكم الندب. والذي يظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم فصلوا جلوسا أجمعون أن هذا حكم يفيد الوجوب، وأما كونه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والصحابة خلفه قياما فيمكن الجمع بينه وبين هذا، بما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن أبا بكر قد ابتدأ الصلاة ماذا؟ قائما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه في هذه الحالة نقول إذا صلى الناس قياما ثم جاء الإمام فصلى جالسا فلا حرج على من خلفه ماذا؟ أن يبقوا قياما، وذلك ماذا؟ جمعا بين الأحاديث، والجمع بين الأحاديث أولى من القول بالنسخ، أولى من القول بالنسخ، والعلم عند الله عز وجل. طيب، قال رحمه الله: ولا مميز لبالغ في فرض. يقول لك أيضا: لا تصح إمامة مميز. مميز يعني إيش؟ صبي دون البلوغ. يقول لك: لا يصح أن يصلي هذا الصبي المميز بقيدين، في فرض وفي ماذا؟ وفي حق من كان ماذا؟ من الرجال، يعني أن يكون إماما للرجال. إذن لا مميز ولا مميز، يعني ولا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض. إذن نفهم من هذا أن صلاة مميز بالرجال في نفل صحيح. لو صلى بنا التراويح هذا الطفل المميز، نقول إيش؟ صحيحة. طيب، أو أن يصلي هذا المميز بمثله بمميزين، نقول إيش؟ صحيحة. إذن الصور عندنا ماذا؟ ثلاث: واحدة الإمامة لا تصح، واثنتان الإمامة صحيحة. تصح صبي بصبيان، صبي برجال في نفل، لا تصح صبي برجال في فرض. فهمنا يا جماعة؟ طيب، قالوا يعني لماذا قال علماء المذهب رحمهم الله إن صلاة الصبي بالرجال غير صحيحة؟ قالوا لأن هذا قد روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وجاء أيضا صريحا في السنة، قالوا قد أخرج صاحب مسند الفردوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا لا تقدموا صبيانكم، لا تقدموا إيش؟ صبيانكم. هذا خطاب موجه للرجال، فلا تقدموا ماذا؟ صبيانكم. لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال، حديث غير صحيح. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن صلاة الصبي المميز بأمثاله أو بالرجال صحيحة دون شك، لما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان إمام قومه وعمره 6 أو 7 سنوات. عمره كم؟ 6 أو 7 سنوات، كان إماما لقومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقدموا أكثرهم أخذا للقرآن، فكان هو أكثرهم أخذا للقرآن، فلأجل هذا ماذا؟ قدموه، فكان إمام قومه. وهذا كان في زمن النبوة، ولم يرد إنكاره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة قاضية بصحة صلاة المميز للرجال أو بالرجال، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله: ولا مميز لبالغ في فرض، ولا امرأة لرجال وخناثا. يقول لك أيضا: ولا، يعني ولا تصح إمامة امرأة لرجال وخناثا. خناثا جمع خنثى، خناثا جمع خنثى. الخنثى الذي اجتمعت له آلتا الذكر والأنثى، يعني عنده ذكر الرجل وعنده فرج المرأة، فحاله مشتبه مشكوك فيه، هل هو رجل أو هو مرأة؟ إذن يقول لك صلاة المرأة بالرجل لا تصح، وهذا بالإجماع، نقل ذلك ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع وغيره من أهل العلم أيضا. والسنة العملية للمسلمين منذ 14 قرنا أن المرأة لا تتولى إمامة الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة ألا تنطق لا تتكلم لأجل أمر مهم، وهو أن تنبه إماما، أمرها بماذا؟ بأن تصفح أو تصفق، فكيف بي أن تصلي قارئة تحسن صوتها بالقراءة؟ هذا لا شك أن الشريعة ماذا؟ لا تأتي به، بل إن الشريعة جعلت خير صفوف النساء ماذا؟ جعلت خير صفوف النساء آخرها وليس أولها، كل ذلك لأجل ماذا؟ الستر. حتى إنه لو صلى الرجل بامرأة فالواجب أن تكون ماذا؟ خلفه، ولا تصف ماذا؟ معه، فكيف بأن تكون ماذا؟ إماما أمامه. لا شك أن هذا يتنافى وقواعد الشريعة، لا شك أنه يتنافى وقواعد الشريعة. إذن هذا أمر لا شك فيه قطعي أنه لا تصح صلاة المرأة بماذا؟ بالرجل. طيب بالخنثى، قالوا أيضا بالخنثى لا تصح لاحتمال أن يكون رجلا، احتمال أن يكون ذكر، فلأجل هذا نقول إن صلاتها بالخنثى أيضا لا تصح. إذن الصور في هذه المسألة في صلاة يعني بعض الأجناس ببعض ترجع إلى ما يأتي. صلاة رجل بامرأة أو بنساء وخناثة صحيحة، صح ولا لا؟ طيب صلاة خنثى بنساء صحيح، صلاة خنثى بنساء، لأنه يتردد أمره بين كونه ماذا؟ ذكرا أو امرأة، صلاة الذكر بالأنثى صحيحة وصلاة الأنثى بالأنثى صحيحة. طيب صلاة امرأة بنساء صحيحة. طيب صلاة خنثى برجال غير صحيحة لاحتمال كونه ماذا؟ لاحتمال كونه أنثى. طيب صلاة خنثى بخناثة لا تصح لاحتمال أن يكونوا هم ذكورا، صح ولا لا؟ لذلك قالوا صلاة الخنثى بالخناثة، صلاة الخنثى بالخناثة ماذا؟ لا تصح. طيب إذن هذه الصور التي ترجع إليها هذه المسألة، وهي تقديم أحد الأجناس على بعض. إذن ولا امرأة لرجال وخناثة مطلقا، لا في فرض ولا في نفل، لا تصح هذه الصلاة. طيب قال رحمه الله وتكره، الصحيح في المسائل السابقة أنه متى ما حكم بصحة صلاة الإنسان حكم بصحة إمامته. البحث الآن في باب الصحة وليس في باب الندب أو الكراهة، نحن نبحث صحيحة أو غير صحيحة. الناظر في أدلة هذا الباب يجد أن القاعدة التي قررها كثير من الفقهاء قاعدة مضطردة صحيحة، وهي من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وإن شئت عبر عنها بقولك من صحت صلاته صحت إمامته. من صحت صلاته صحت إمامته. وبناء على ذلك في كل الصور السابقة باستثناء صورة واحدة وهي صلاة المرأة بالرجل، هذه لها استثناء وحكم خاص، صحت صلاتها لنفسها ولم تصح صلاتها لرجل أو لرجال، هذه وأيضا الخنثى يدخل في هذا الحكم. أما ما عدا هذه الصورة فالصحيح أنك متى ما حكمت بأن صلاة هذا الإنسان صحيحة ككونه فاسقا، لو صلى فاسق لنفسه هل تحكم ببطلان صلاته؟ هل أتى بما يجعل عبادته باطلة؟ الجواب لا، فنقول إذن صلاته بغيره ماذا؟ صحيحة. كذلك الذي يصلي وهو عاجز عن أن يركع أو أن يسجد أو ما شاكل ذلك، نقول صلاته لنفسه صحيحة، إذن صلاته لغيره ماذا؟ صحيحة. طيب، في هذه المسألة نقول إن الصلاة صحيحة لو أنه ما كان يستطيع أن يركع، إنما سيومئ إيماء يسيرا في ركوع أو في سجود، وقلنا بصحة الصلاة وهو الراجح إن شاء الله. كيف يصنع المصلون؟ هل يومئون مثله أو يركعون ويسجدون؟ الصحيح أنه ماذا؟ يركعون ويسجدون. طيب، لماذا ما جعلنا هذه المسألة مثل مسألة القيام؟ نقول لأن مسألة القيام فيها تعليل خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصنع المسلمون صنع الأعاجم في كونهم ماذا؟ يقفون والمعظم ماذا؟ جالس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار في هذه الصورة. أما كونهم يسجدون لأنهم قادرين هذا لا يتنافى مع هذه الصورة، يعني لا يدخل هذا في مسألة القيام، لا يدخل في مسألة القيام، هو شيء بعيد عن هذه الصورة. والأصل أنه يجب عليه أن يسجد، والأصل أنه يجب عليه أن يركع، فلا يجوز له أن يترك ذلك. إنما نقول الإمام ماذا؟ معذور. الإمام ماذا؟ معذور. كذلك في مسألة من به سلس بول أو ما شاكل ذلك، هل تحكمون بأن صلاته لنفسه صحيحة؟ إذن فصلاته لغيره ماذا؟ صحيحة. وقس على هذا، نعم الأولى والأفضل والأحوط والذي فيه الخروج من الخلاف هو ماذا؟ أن لا يكون واحد من هؤلاء إماما بصحيح، بمثله لا حرج، لكن بصحيح الأولى عدم ذلك. لكن لو أمكن ذلك، عفوا لو وقع ذلك، فنقول الصلاة ماذا؟ الصلاة صحيحة. إبطال الصلاة أمر شديد، انتبه لهذه القاعدة، إبطال الصلاة أمر شديد، فلا يتجاسر عليه إلا بدليل واضح. إبطال الصلاة الحكم بأنها لا تصح هذا أمر ماذا؟ شديد، فلا ينبغي التجاسر عليه إلا بدليل واضح، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. الآن انتقل إلى مسألة الكراهة. أولا كانت المسألة في ماذا؟ في من لا تصح صلاته، عفوا في من لا تصح إمامته. الآن نبحث في من تكره إمامته. قال ها اسقطت سطرا ها ولا امرأة لرجال وخناثة. قال نعم، أحسن جزاك الله خير، ولا خلف محدث أو نجس. أيضا يقول لك لا تصح أن تصلي مع العلم، انتبه لهذا القيد لأن ما بعده سيوضح المراد، مع العلم لا تجوز الصلاة خلف محدث أو إيش نجس. ولو قال المؤلف متنجس لكان أولى، وهذه عبارة صاحب الزاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا يكون نجسا، إنما ماذا؟ يتنجس، يعني تكون النجاسة وإيش؟ طارئة عليه، لا يكون نجسا. لكن على كل حال هكذا ذكر. يقول لك لا يصح أن تصلي خلف إنسان محدث. طيب، حدث أصغر أو أكبر؟ لا شك أنهما جميعا لا يصح أن تصلي خلف إنسان محدث حدثا أصغر أو أكبر مطلقا، لأن هذا الإنسان فاقد لماذا؟ لشرط من شروط الصلاة، فصلاته لنفسه صحيحة؟ ليست بصحيحة. إذن إذا كنت تعلم أن هذا الإنسان لم يكن متوضئا فلا يجوز لك أن تصلي خلفه بحال، بل هذا إلى التلاعب أقرب، هذا إلى التلاعب أقرب. كيف تصلي خلف إنسان تعلم أنه لم يتوضأ ولم يتطهر؟ كذلك الأمر إذا كان متنجسا، وقعت النجاسة على بدنه، على ثوبه، على البقعة التي يصلي فيها. وقد مر معنا أن كلا هذين الأمرين شرط من شروط صحة الصلاة. إذن الصلاة خلف هذا وهذا مع العلم لا تصح. طيب، إن جهل حتى انقضت صحت لمأموم. طيب، وللإمام يقول لك إيش؟ ها، باطلة. إمام صلى وهو غير متوضئ، ماذا تحكمون لصلاته؟ صلاته هو ها باطلة، فاقد لماذا؟ فاقد لشرط. طيب، المأمومون صلاتهم صحيح، وهذا هو الصحيح دون شك. هل نكلف الناس قبل أن يتقدم الإمام أن يمسكوه ويقولون هل أنت نظيف؟ هل أنت متوضئ؟ هذا لا شك أنه ماذا؟ يعني تكليف بما يشق، وربما يكون تكليفا بما لا يطاق، ولا يعلم هؤلاء المأمومون الغيب، أليس كذلك؟ فهم صلوا صلاة بحسب ما أمرتهم الشريعة، وبالتالي فإن صلاتهم ماذا؟ صحيحة. تبين بعد انقضاء الصلاة أن هذا الإمام ما كان متوضئا، نقول صلاتكم صحيحة، وأنت يا أيها الإمام قم توضأ وأعد الصلاة وحدك. والمؤلف رحمه الله يقول حتى في مسألة المتنجس لا فرق عنده بين مسألة ماذا؟ فاقد الطهارة، بمعنى أنه الذي به حدث، ومن عليه نجاسة. يقول ليش؟ كلاهما نقول للإمام إن صلاتك ماذا؟ باطلة. والصحيح كما مر بنا سابقا التفريق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة. الصحيح أن من جهل أن عليه نجاسة ثم علم فصلاته ماذا؟ صحيحة. فصلاته صحيحة. ما الدليل؟ أحسنت. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلع أثناء صلاته نعله، وتبعه الصحابة على ذلك، بأي شيء علل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا؟ بأن جبريل أخبره أن فيهما قذرا، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضى من صلاته، فدل على أن ما مضى كان ماذا؟ صحيحا. وبالتالي من جهل أن عليه نجاسة فالصلاة بالنسبة له إيش؟ فالصلاة بالنسبة له صحيحة. طيب، والمأمومين من باب أولى، والمأمومون من باب أولى. قال بعد ذلك وتكره إمامة لحان. لحان يعني كثير اللحن، واللحن ما هو؟ ها؟ إيش؟ ارفع صوتك. لا، ليس هذا اللحن. اللحن تغيير الحركة. وماذا يريد المؤلف رحمه الله من اللحن ها هنا؟ الذي لا يحيل المعنى. لماذا؟ لأنه قد تكلم سابقا عما يحيل المعنى وأن الصلاة معه في الفاتحة إيش لا تصح. أما هنا فهذا يلحن في الفاتحة أو في غيرها ولكنه لحن ماذا؟ لا يحيل المعنى. يقول لك إن الصلاة خلفه مكروهة، وهذا صحيح، الصلاة مكروهة بمعنى صحيحة مع الكراهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم إيش أقرأهم لكتاب الله، وهذا اللحان هل هو أقرأنا؟ ليس أقرأنا. نعم لو كانوا كلهم ماذا؟ سواء في ذلك، كلهم يعني على هذه الصفة فتزول كراهة هنا، لكن مع وجود من هو أحسن قراءة يأتي هذا الإنسان فيلحن هذا اللحن الذي لا يحيل المعنى ولا سيما في الفاتحة، فنقول الصلاة ماذا؟ مكروهة. يعني لو قال إياك نعبد نعبد نقول هذا ماذا؟ لحن لا يحيل المعنى. إياك نعبد وإياك نستعين نقول إيش؟ لحن لا يغير المعنى. فالصلاة صحيحة لكن الأولى أن يكون الإمام غيره. قال وفأفاء، فأفاء يعني مصاب بالفأفأة. الفأفأة تكرار الفاء، بعض الناس الكلمات التي فيها حرف الفاء عنده فيها مشكلة في نطقها فيصبح ماذا؟ يكررها لعلة في لسانه. ومثله أيضا التأتاء أو التمتام، كلها الذي يكرر حرف التاء، أو الواء الذي يكرر حرف الواو، كل ذلك يخل بماذا؟ بجودة وحسن القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ماذا؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن هل تصح؟ نقول الصلاة ماذا؟ صحيحة، الصلاة صحيحة. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.